ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. ناخذ اتصال آخر. تفضل إياد من العراق، تفضل يا إياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا إياد. فلما دخلوا عليه، آية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا بدنيا فأوفي لنا الكيل وانتبه للقلقلة وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قلقل الجيم. إن الله يجزي إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين بدون يا إياد إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يفتح عليك يا آيات شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر وليد من ليبيا تفضل يا وليد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك حياك الله يا وليد أي آية قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 91 من سورة يوسف لا حفص اقرأ حفص مش مع اقرأ وأنا أصحح لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين قراءة نافعة سكون الهاء نعم ضم الهاء هنا

تفضل. أفأمنوا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. راشد من الإمارات، تفضل يا راشد. تفضل يا راشد. حتى إذا استيأس الرسل. ناخذ علي، انقطع الخط. علي، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ بارك الله فيك. حياك الله وفيك بارك. حتى إذا استيأس الرسل. نعم، 110 إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من معانا. سفيان من الجزائر، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سفيان. حياك الله. بس توطي التلفزيون اللي عندك وتقرأ سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام اقرأ حفص. تلك آيات الكتاب. اقرأ حفص يا سفيان. أقرأ بورش يا شيخ. ما تستطيع أن تقرأ بحفص؟ ما عنديش حفص، أنا ما تكلم ورش في يدي. يلا توكل على الله.

إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله يفتح عليك إبراهيم شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر من معنا طه من الإمارات تفضل يا طه السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخ الله يحفظك لا وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة لا يا 17 إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس وأما أي نون مشددة أو ميم مشددة أي نون مشددة أو ميم مشددة لابد أن تكون بمقدار حركتين وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد الله يفتح عليك يا طه شكرا لاتصالك معنا اتصال خالد من الجزائر تفضل يا خالد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يا شرين 19 أفمن يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب حفص يا من معي عفوا موجود أمامي ورش إنما يتذكر أولو الألباب إن

بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب مد وعنده أم وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينهم مرة ثانية بعض الذي شيخ تفضل مرة وإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الله يفتح عليك يا عبد الجليل شكرا لاتصالك الله يحفظك يا رب منصور من الإمارات تفضل يا منصور السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبكم الله الذي أحببتني لأجله طيب نقرا من آية 41 إن شاء الله نعم تفضل طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله يفتح عليك يا منصور شكرا لاتصالك أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا ناس السلام ورحمة الله رشاد طامي من الإمارات تفضل يا رشاد مبروك هذه الجائزة جائزة العمرة أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي تشفعي رتل معي